وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. من بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. حروف الجر. حروف الجر، نعم، حروف الجر. الحروف جمع حرف، وهو الحرف الإصلاحي اللي تعرفون، وأضافها أي الحروف للجر، أي حروف تعمل الجر، كانوا أراد هكذا حروف الجر. فيذكر هذه الحروف، رأيت، فيجب أن تقدم العاملة على التمثيل الجر، وما عدا هذه الحروف من العوامل الجر فعائدة إلى هذه الحروف في الجر. نعم. قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. قوله هاك حروف الجر، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ حروف الجر، خذها، وهي إيش؟ من، بدأ بمن، ومن لابتداء إلى غاية الزمانية أو المكانية، هذا من. والثاني إلى، هذا الانتهاء إلى غاية زمانية كانت أو مكانية. ها، والتمثيل ليس يشكل. وحتى كذلك حرف جر هو في الأصل لجر، وحتى في الحقيقة معناها الكلمة هذه الغاية، إذا كانت جارة فمعناها الغاية، كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، نهاية غاية، هذا السلام غايته ونهايته مطلع الفجر، بعد ذلك ينقطع خلاص، لا شيء بعد ذلك من السلام. وكذلك قوله حتى حين، يرفع حتى حرف جر، عمله الجر حقيقة. نعم. خلا تقدم أو سيأتي خلا وعدا وحاشا، هذه كلمات تأتي أحرف جر في باب الاستثناء فتجر المستثنى إذا لم تتقدم عليها ما، فتقول جاء القوم خلا زيد عدا زيد حاشا زيد مثلا. نعم. في هذا حرف جر معناه الظرفية، الظرفية، رأيت، تقول صليت في المسجد، أي وأوقعت هذا الحدث في هذا المكان، هذا معنى الظرفية. نعم. عن للتجاوز، رأيت، للتجاوز. وفي هذه قلنا للظرفية، الظرفية قد تكون ظرفية محسوسة وقد تكون ظرفية معنوية. ها، تقول النجاة في الصدق، هذه ظرفية معنوية. وهكذا عن للتجاوز، والتجاوز قد يكون تجاوزا معنويا وقد يكون تجاوزا محسوسا. ومن التجاوز المعنوي قوله إذا رضيت علي أو عني، لكن علي هو المشهور، فتقول إذا رضي عني فلان، أي تجاوز عني. ها، والتجاوز المحسوس أن تقول رميت السهم عن القوس، أي ترى السهم محسوسا يتجاوز القوس ذاهبا بسرعة، هذا تجاوز أو تجاوز محسوس. نعم. على للاستعلاء، صعيت على الجبل، والاستعلاء قد يكون معنويا وقد يكون محسوسا كذلك. ما قال مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى. أيوة، البيت الثاني مذ. مذ يكون حرف جر إذا دخل على ظرف زمان، تقول ما رأيته مذ يومنا مثلا، فتكون لفظة مذ معناها في يومنا. وكذلك منذ تقول ما رأيت منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، فتكون من بمعنى من، هذا إذا دخل على ظرف. نعم. رب هذا حرف جر شبيه بالزائر هكذا يقولون، وهو لا يدخل إلا على مجرور لفظا نكرة، لا يدخل إلا على نكرة. تقول رب أخ لك لم تلده أمك، ورب رجل صالح لقيته، أي على التقليل، أي الصلاة في الناس قليل، وإن كان موجود لكن مع وجوده هم درجات في هذا الصلاة أيضا. لكن إذا نظرت إلى الضد تجد الضد أكثر، وهذه سنة الله في الحياة. فهذا المجرور لرب نكرة دائما في محل رفع مبتدأ، رب رجل صالح لقيت، فلقيت جملة حالية أو جملة خبرية، ولا تدخل رب على معرفة كما سيأتي. نعم. اللام للجر، اللام للجر ومعناه الملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. تقول في المثال للملك الكتاب لمحمد، وفي الاختصاص الفراش أو السجاد أو البساط للمسجد، وللاستحقاق تقول الحمد لله رب العالمين. فاللام هنا لام الاستحقاق، أي أن الله سبحانه وتعالى يستحق جميع المحامد، فألف الحمد لتعريف المصدر فهذا يدل على العموم، فتكون اللام للاستحقاق أي الاستحقاق جميع المحامد. كي يأتي حرف جر ويجر بكي ثلاثة أشياء. الأول ما الاستفهامية عن علة الشيء، ما الاستفهامية عن علة الشيء. تقول أسافر غدا إلى مكة مثلا، تقول هذا لزميلك فيجيبك سائلا عن العلة لذهابك، كيما، أصل كيما، فقال كيما للوقف تحذف الألف مما الاستفهامية ويؤتى بهاء للسكت فيصير كيما. هذا موطن. وكذلك يجر بكي ما المصدرية، ها، كما في قوله إذا أنت لم تنفع فضر، وإنما يراد الفتى كيما يضر كيما يضر كيما يضر وينفع، ها، كيما. إذن ما هذه مصدرية، فدخلت كي على ما المصدرية وصلتها، والتقدير يراد الفتى للضر والنفع. إذا كان ما يضر ولا ينفع إيش الفائدة، ما أدري. لكن شيخ لم ينفع، لا يلزم أن يضر يعني. هذا وسط صح. نعم هذا صحيح، وهذا سبحان، هذا هو الكلام النبوي، هذا معنى الكلام النبوي، لكن هذا كلام الشاعر يتكلم، ما أدري. فبينا مراده، لأنهم سبحان الله هم أهل فصاحة وكلام، أو أهل فصاحة وبلاغة، لكن مع هذا ليس شيء كالوحي، فالذي جاء بالوحي وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلامه كلام أحد، ليس كلامه كلام أحد، لكن هؤلاء يتكلمون. نعم. والثالث كي هذا يجر بها عن المصدرية ومدخولها من الفعل. وذلك إذا قلت جئت كي أزور خالدا، جئت كي أزور خالدا، إذا لم تقدر قبل كي لاما لكي، ولم تبهر لام كي قبل كي، ففي هذه الحالة تكون كي حرف جر، وينتصل في المضارع بعد كي بأن المصدرية كما تقدم. نعم. كي إذا لم، أيوة، إذا كي يكون حرف جر ويجر أن، وما وصلتها يعني أن إذا يؤول أو تؤول مع صلة بمصدر، ويكون هذا المصدر مجرورا أو في محل جر بكي الذي هو حرف جر، تقول جئت كي أزور خالدا، أي جئت لزيارة خالد كي أن أزور خالدا. هذه المواطن الثلاثة أو ما يجره كي، هذه الثلاثة. نعم. واو الواو هنا واو القسم يكون، فهذا يجر، تقول والله رأيت. نعم. وتاء كذلك تاء القسم، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله. والكاف الكاف هذه للتشبيه، تأتي للتشبيه، الكاف هذه الكاف للتشبيه، تكون حرف جر، تقول زيد كالأسد مثلا، كالأسد، فهذا هذه الكاف للتشبيه وهي حرف جر. نعم. والباء كذلك، الباء للجر، الباء معناه أشهر معانيه الاستعانة، وقد تأتي الباء لمعان أخرى تبلغ 14 معنى، فالباء أشهر معانيه الاستعانة، تقول كتبت الدرس بالقلم، وذبحت الكبش بالسكين، أي استعنت بذلك. هذه الباء. والباء قد تأتي للقسم أيضا، تأتي للقسم، بالله إن نظرت عيناك ما كتبت يد الفقير إلى غفران مولاه، فاقرأ له مهديا أم الكتاب وقل الله يجعل في الفردوس مأواه، فاقرأ له مهديا أم الكتاب، هذا كلام بعض المتأخرين، يعني أهدي له أم الكتاب، اقرأ الفاتحة، ما أدري هل هذا صحيح، اقرأ الفاتحة له، لو قال أدعو الله له مطلقا على كل حال كان لا غبار عليه، فمحل الشاهد بالله، لكن هذا بالله جاء بالقسم، لأن الباء هنا للقسم لدخول على الله، ويقصد بهذا القسم التوكيد، ها كما هو كما في قول الآخر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، يؤكد هذا، فالقسم قد يؤتى بالتوكيد. نعم. وهو معنى القسم التوكيد. ولعل يكون حرف جر زائدا على لغة هذيل أو على لغة عقيل، على لغة عقيل كما في قول بعضهم فقلت ذو أخرى وارفع الصوت جهرة أو دعوة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، فهو حرف جر عند عقيل ولا يتعلق، وإذا لم يتعلق فهو حرف جر زائد، ولذلك مجروره يكون مجرورا في اللفظ مرفوعا في المحل على الابتداء. هذا على لغة عقيل. نعم. ومتى؟ ومتى كذلك يأتي حرف جر على لغة هذيل، على لغة من؟ هذيل. عقيل وهذيل، فهذيل يجر بإيش؟ بمتى، كما في قوله متى لجج خضر لهن نائج، ومعنى متى من، أي من لجج. ولذلك يقولون أخرجته متى كمه، أي أخرجت من كمه، أو أخرجت المال متى كمي أو متى جيبي، أي أخرجته من جيبي. هذا إذا كنت هذليا تتكلم بلغة هذيل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغات العرب، من جاءه يخاطب بلغته. وهذا في الشرع يدل كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل رحمه الله رحمة واسعة، يدل على أنك إذا احتجت إلى أن تعبر أو أن تتكلم بلغة غير لغتك أو غير لغة العرب، تتكلم بتلك اللغة للحاجة، فهذا مطلوب بل قد يستحب. إذا كان هذا ما أعرف إلا اللغة الإنجليزية أو الإفرنجية وأنت تعرف شيئا منها، فتستفهم معه أو تتفاهم معه للحاجة، هذا لا شيء فيه، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا أحيانا، إذا كنت تعرف رأيت. وعلى هذا يجوز أن تتعلم الإفرنجية والإنجليزية، لكن إنما الأعمال بالنيات. وقد رأيت بعض شيوخنا وهو العلامة الحافظ الكبير أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، رأيت منه في بعض دروس خليل أنه لا يرى تعلم الإنجليزية أو الفرنسية، لكن هو محمول على شيء، لأنه هو لا يدرك مثل هذا الذي ذكرته سابقا، لكن هو فهمت منه أنه أن الناس انبهروا بهذه اللغات وبأهلها وبكذا، وهم أفسدوا وكذا، ومع ذلك الناس يتبعونهم وتعلمون لغاتهم وهكذا. هذا الذي فهمت منه، وإن كان ينكر هكذا لكن ينكر تعلم هذه اللغة أو هذه اللغات، لكن هذه العلة. حتى استدل بكلام في خليل على ذلك. لكن على كل حال المسائل تختلف أو الأحكام تختلف المسائل حسب الأحوال، رأيت. هذه مسألة سبحان الله آخر الزمان فيها ما فيها، رأيت. وكان بعض شيوخنا وهو حماد الأنصاري، ليس ممن قرأت عليه قراءة كذا، لكن استفدت منه من هكذا من هذه الجملة، هذا كان يقول، هو ما يقول لا تتعلمه الفرنسية مثلا أو الإنجليزية، لكن يقول عن نفسه لأنه وجد من الإفرنج فسادا كبيرا في بلاد إفريقيا وفي غيرها، فلأجل هذا كان يكرههم، فيقول ما أتى على لساني حرف من لغتهم، حرف من لغتهم. مع أن الشيخ الجزائري الله يحفظه يقول، يتكلم باللغة الفرنسية، يقول ديز عرب، وكيف تفسر هذا؟ لكل مقام مقال وحكم. فهذا يقول ديز عرب في موطن دعاه أن يقول هذا. واللغة لا تكون كافرة، أي لغة في حد ذاتها لا تكون كافرة، المشكلة في أهلها، المشكلة في أهلها. ولذلك حتى العربية هذه تجد أهلها قبل الإسلام كيف كانوا، هم كفار ولغتهم ما فيها شيء، بل أحسن لغة. وكذلك بعد الإسلام تجد عربا لغة اللغة العربية إلا أنهم منحرفون عن الإسلام. إذن فاللغة من حيث هي لا تكون كافرة، إنما الأعمال بالنيات في تعلم اللغات. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب حروف الجر: بالظاهر رخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بالظاهر رخصص مذ ومنذ وحتى، أي أن مذ ومنذ من حروف الجر يختص بالدخول على الظاهر لا على الضمير، كما تقدم في التمثيل منذ يوم الجمعة أو مذ يومنا، ويشترط أن يكون مدخوله أيضا معينا غير مبهم. فلا تقول مثلا مذ يوم، ما رأيته مذ يوم مثلا، لا تدري ما هذا اليوم، بل تقول مذ يومنا أو مذ يوم الجمعة أو مذ يومنا أو مذ اليوم أو منذ يوم الجمعة. فهذا اشترط فيه هذا على أنه لا يدخل إلا أو لا يدخلان إلا على الظاهر. نعم، وحتى كذلك يكون داخلا أو جارا للظاهر، لا يجر الضمير إلا ما قد يشد، وهذا الشاذ النادر لا حكم عليه، إنما الكلام على ما يكثر وروده في كلامهم. فيختص حتى بالدخول على الاسم الظاهر، كما تقدم في قوله حتى حين رأيت. نعم، والكاف كذلك يختص بالدخول على الظاهر، كاف التشبيه، كما تقدم فلان زيد كالأسد مثلا، ولا يدخل على الضمير إلا على سبيل الشذوذ. رأيت، فهكذا الكاف. والواو كذلك، الواو هذا للقسم، هذا لا يدخل إلا على الظاهر، ولا يمكن أن يدخل الضمير أيضا، لا يدخل الضمير حتى على سبيل الشذوذ الواو هذه. نعم، ورب كذلك، رب يدخل على الظاهر في الغالب الكثير، ولا دخل على الضمير إلا على سبيل الشذوذ والندور، كما تقدم وحرف جر شبيه بالزائد. والتاء كذلك، تاء القسم يدخل على الظاهر، تالله كما تقدم، هو لا يدخل على الضمير حتى في الشذوذ ما سمع. نعم، فقال رحمه الله خصص بمذ ومنذ وقتا وبرب كان والتاء لله ورب. أيوة، ثم أعيد، وخصص بمذ ومنذ وقتا وخصص بمذ ومنذ وقتا، أي أن مدخول مذ ومنذ يكون وقتا، هو معناه يكون اسما ظاهرا ويكون وقتا كما تقدم، وقتا وبرب منكرا، أي وخصص رب بالنكرة في الدخول عليها، لا تدخل رب، أي لفظة رب، إلا على النكرة. رأيت، هذا معنى، هذا هو المراد بهذا. قال والتاء لله ورب، والتاء أخصص التاء لله تالله، وأدخله أيضا على رب، فتقول ترب الكعبة ويقال ترحمن قليلا، ويقال تحياتك قليلا كذلك، إذا كنت تخاطب الله مثلا دعاء تدعو الله مثلا، إذن فتدخل التاء هذه على حياة قليلا وعلى الرحمن كذلك. نعم. ما قال رحمه الله ما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى. تقدم الآن أن رب إنما يدخل على النكرة، فعقب بذكر هذا البيت في حكم رب، وهو أحيانا حكم أحيانا، وهو أنه قد يدخل على المعرفة قليلا. وما رووا من نحو ربه فتن، ربه فتن، فأدخل رب على المعرفة والضمير نزر، هذا قليل. ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. ربه فتية، فأدخلت رب، لفظ رب هنا على الهاء الضمير، والهاء الضمير معرفة، فهذا نزر أي قليل، وهذا القليل من الشذوذ الوارد في الشعر لا غير، نزر. وهذا الضمير المجرور أي الذي في محل جر برباه يفسر بتمييز بعده، تمييز بتمييز بعده دائما يطابق معنى الضمير لا لفظه، ربه فتية. فالمقصود به بالها الجماعة أو فتية، فهذا شأن هذا الضمير الذي يجر أو تدخل رب عليه على سبيل الندور والشذوذ، ربه فتية، هذا نزل. كذاكها أي وكذلك الدخول الكافي التي تقدم أنها تدخل أو تختص بالدخول على الظاهر، فكذلك الكاف تدخل على الضمير المعرفة، هذا أيضا نزر. هذا معنى قولي كذاك ها، كها الكاف ضمير، والها الكاف الحرف الجار، وها هذه ضمير للأنثى، وها ورد في قول الشاعر خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا، وأم أوعال كها أي كهية. فهذا الرجل يصف ثورا وحشيا مع البقر الوحشي، فيقول خل الذنابات، الذنابات اسم مكان وهو جبل، شمالا كثبا وأم أوعال، والحال أن أم أوعال وهو أيضا اسم جبل، وأم أوعال كها قريبا منه شمالا كثبا. فمحل الشاهد خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها بإدخال الكاف على ها، فهذا قليل. نعم. ثم قال رحمه الله أعظ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، أي أن من تأتي لمعان يذكر معانيها الآن، تأتي من للتبعيض بعض، رأيت كما في قوله تقول اشتريت أو أخذت من الدراهم مثلا، مثلا أي بعض الدراهم، رأيت يكون لتبعيض، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وتكون المن لمعنى البيان، ويجتنب الرجس من الأوثان، من هنا بيانية من الأوثان. بعض وبين وابتدي في الأمكنة، وتأتي من للدلالة على الغاية المكانية، على ابتداء الغاية المكانية، كما في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن المسجد الحرام هذا مكان، ابتداء الغاية، ابتداء غاية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا هذه المعاني التبعيض والبيان وبيان الابتداء للمكان، وقد تأتي لبدء الأزمنة، أي تأتي من الابتداء إلى غاية الزمانية، وهذا صحيح خلافا لأكثر البصريين. خلافا لإيش؟ لأكثر البصريين. ومن ذلك قوله في التنزيل: لمسجد أسس على التقوى. من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم. لما أضيفت أول إلى يوم دل ذلك على أن من الابتداء إلى غاية الزمانية، من أول يوم. رأيت هذا في التنزيل، وهذا يكفي دليلا. لكن ورد في كلام العرب الفصحاء من الجاهليين، لعله هذا النابغة الذبيان يقول في وصف سيوف تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، قد جربنا كل التجارب بكسر الراي، لا بضمها، لا بضمها، هناك من يضمها، لا لا المفرد والجمع، هناك من يضمها في المفرد والجمع. سبحان الله، لا ليس بصحيح. على كل حال محل الشاهد تخيرنا صفة أو وصف للسيوف، أي أصطفينا، تخيرنا أصطفينا وانتقينا من أزمان يوم حليمة. أزمان يوم حليمة، ما هذه الأيام؟ هذا اليوم أو هذه الأيام أو هذا اليوم من أشهر أيام العربية، أو من أشهر أيام العرب في الجاهلية، وهو اليوم الذي يقولون في التاريخ، وهو اليوم الذي سافر فيه المنذر بن المنذر بالعرب إلى الحارث الأعرج الغساني. نعم، فهذا من أزمان، أي يصف، يقول هذه السيوف ليست حديثة، هي قوية من تلك الأيام في الحروب، يريد أن يصفها بالقوة فقط والأصالة وما أشبه ذلك. من أزمان يوم حليمة إلى يومنا هذا، إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، هي قوية، حركناها في قتل الرجال أكذا، من ذلك من تلك الأيام اليوم. رأيت، إذن هذا من هنا الابتداء إلى غاية الزمانية. نعم، ثم قال رحمه الله: مزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، وزيد أي من، فهذا من أحوال وأحكام من، أي أن من تأتي زائدة، لكن في نفي أي بعد نفي، وشبهه الذي هو الاستفهام، وزيد في نفي وشبهه فجر. إذا زيد هكذا فجر، أي جر نكرة، رأيت نكرة، ولا بد أن يكون مجرورها نكرة، وهذه النكرة تكون إما مبتدأ في الأصل، كما في قوله ما لباغ من مفر، فمفر هنا مجرور بمن الزائدة لفظا مرفوع المحل على الابتداء، ما من مفر، ما لباغ، ما هذا نفي، لباغ جار مجرور هو الخبر أو متعلق بالخبر، ومفر هذا محل الشاهد جر بمن لفظا وهو مرفوع محلا، أي الأصل ما مفر، ما لباغ مفر، ما لباغ من مفر. وقد يكون هذا المجرور فاعلا، كما في قولك لا يقم من أحد، لا يقم مثلا مثال لا يقم من أحد، هذا فاعل فاعل. وقد يكون مجرورا لفظا وهو منصوب مفعول به، كما في قول جل شأنه هل ترى من فطور، هل ترى الرؤية يقع على إيه؟ تقع على إيش؟ الفطور، الذي هو مجرور لفظا بمن الزائدة منصوب محلا. فهذه النكرة ما تخرج في الحقيقة بالاستقراء عن هذه الأحوال الإعرابية الثلاثة بالاستقراء. نعم هذا الغالب. نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب حروف الجر: للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء نفهمان بدلا. للانتهى، بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله للانتهى ايش؟ للانتهى حتى ولام حتى وإلى، حتى ولام وإلى، أي أن حتى وحتى ولام وإلى للانتهاء، أي معنى هذه الأحرف الثلاثة لانتهاء الغاية، للانتهاء أي لانتهاء الغاية. حتى كما تقدم أو كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلعي، أي إلى الانتهاء، رأيته انتهى السلام إلى مطلع الفجر، رأيته. حتى ولام كذلك، تأتي اللام وهو للجر أو وهي للجر، كما أن حتى للجر أيضا تأتي اللام هذه للانتهاء أيضا، رأيته. تقول لكذا أو من كذا لكذا مثلا، هذا مجرد مثال. لكذا ما في معنى أن تقول لكذا فتكون اللام للانتهاء، وإنما يكون ذلك حسب المقام، فتأتي اللام للانتهاء وهو حرف جر. وكذلك إلى، وهذا واضح، كون إلى للانتهاء واضح جدا. تقول من الظهر إلى العصر انتهاء لغاية، رأيته. نعم. ومن وباء يفهمان بدلا، ومن وباء يفهمان بدلا، أي من تستعمل. تقدم أن من لابتداء الغاية زمانية ومكانية، فمن هذه تأتي للبدل. ومن وكذلك الباء يأتيان للبدل وهو العوض، رأيته. فتقول مثلا هي ترضى من اللحم بعظم الرقبة، من بدل اللحم بعظم الرقبة مثلا. فمن هنا حسب السياق يدل على إيش؟ على البدل، رأيته. وكذلك الباء تأتي للبدل، تأتي للبدل كما تأتي من له. نعم. ثم قال هو حسب المقام. نعم. ثم قال رحمه الله: واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل خفي. نعم. وإيش؟ واللام للملك. واللام للملك، هذه معاني اللام أيضا، اللام تأتي للملك، وهذا كثير. تقول الكتاب لزيد، اللام للملك. وشبه الملك، شبه الملك يفسر بالاختصاص، كأن تقول الفراش للمسجد والكفر للسيارة، أي تختص السيارة بالكفر، والجل للفرس أي يختص الجل بالفرس، وذلك أن المدخول اللام في هذه الحالة إذا لم يكن صاحب ملك غير إذا كان غير عاقل فتكون اللام للاختصاص، وإذا كان مالكا عاقلا فتكون اللام للملك. الكتاب لزيد. أها. وفي تعدية أيضا وتعليل الكحل. وفي تعدية وتعليل قفي، رأيت؟ أي وفي أي وتستعمل اللام لتعدية، هذا معناه للكلام في اللام، تكون اللام للتعدية كما في قولهم ما أضرب زيدا لعمر وأحبه لبكر، واستعملت اللام هنا للتعدية. استعملت اللام هنا للتعدية، رأيت؟ وهذا المثال أجود. وكذلك تأتي اللام لتعليل كما في قول جل شأنه لتحكم بين الناس، لتحكم هذا للحكم، وإن كانت اللام هذه دخلت الفعل المضارع لكن هذه اللام للجر وهي لام التعليل. فكذلك اللام التي في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، فنقول للتعليل. فاللام هنا للتعليل. وقوله إيش؟ وتعليل القفي، هذا هو التعليل. اتبع التعليل في اللام، أي تأتي اللام للتعليل. وكذلك للتعليل جاء قوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر لذكراك، هذا واضح في التعليل. وتعليل قفي. نعم. ثم قال رحمه الله وزيد والظرفية تستبين بباء وفي وقد يبينان السبب. وزيد أي وزيدت اللام، كذلك تزاد اللام، تأتي اللام زائدة، وذلك في نحو قوله هذه الزيادة للام إما أن تكون للتوكيد، لمجرد التوكيد، لمجرد إيش؟ التوكيد، كما في قول ابن ميادة هو كما في قول ابن ميادة في مدح بعض خلفاء بني أمية وهو عبد الواحد ابن سليمان ابن عبد الملك بن مروان، هكذا يمده هذا الرجل لما صار ملكا فقال وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم أي أجار مسلما ومعاهدا. لكن جاء باللام هنا لإيش؟ للتوكيد، فاللام زائدة للتوكيد، رأيت؟ وكذلك تزاد اللام في العامل لتأخره تقوية له، تزاد اللام في العامل لتأخر يعني المعمول تقوية له، أو تزاد اللام كذلك بعد عامل هو فرع، لما كان فرعا فزيدت اللام فيه أي في معموله للتقوية أيضا. فمثال الأول تزاد اللام وهو المثال الذي أو وهو الذي تزاد اللام فيه أي في العامل لتأخره قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، زيدت اللام ليس في العامل لكن في المعمول الذي تقدم هو الرؤيا إن كنتم للرؤيا، فاللام هنا زائدة في إيش؟ في المعمول المتقدم على العامل الذي تأخر فأريد تقويته بإدخال اللام على معموله. إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصله إن كنتم تعبرون الرؤيا، فتزاد اللام في هذا الموطن. وكذلك تزاد اللام في العامل إذا كان فرعا، كما في قوله تعالى فعال لما يريد، مصدقا لما، فعال لما يريد. شوف فعال عامل لكنه فرع في العمل عن الفعل، لأنه من أمثلة المبالغة مثلا، ويعمل عمل فعلي سبعة كما قال ابن هشام، ومن هذه سبعة أمثلة المبالغة رأيتها، فهو فرع على كل حال، فيؤتى باللام فيه في معموله فعال لما يريد، وأصله فعال ما يريد، لكن زيدت اللام في معموله، وهكذا للتقوية أو لكون فرعا فقط، قد يقال لكون فرعا، يقولون هكذا لكون العامل فرعا. قال وزيد والظرفية تستبن بباء، والظرفية تستبن بباء، أي واستبن الظرفية بباء، أي هذه معاني الباء، الباء تأتي المعاني تأتي بمعنى الظرفية، تجد الباء الدالة على الظرفية، وهذا كثير كثير، هذا تأتي الباء للظرفية للظرفية. نعم، والظرفية تستبن بباء وفي، وفي كذلك في، وكون في للظرفية أوضح وأكثر، لأنهم يقولون لكل حرف من هذه الأحرف الجارة معنى يشتهر به أكثر من بقية المعاني، فتجد الحرف الواحد له عدة معاني، لكن معنى المعاني هو أشهر معانيه وأكثرها، فالباء في الأصل للسعانة يكسر، وتأتي للظرفية، وفي للظرفية أصلا أو يكسر أو أشهر معانيه ظرفية، وقد تأتي في لغير ظرفية، وهكذا. نعم، وقد يبينان السبب، وقد يبينان السبب، أي الباء وفي يبينان السبب، رأيت؟ أي السبب، الباء تفيد السببية، فبظلم من الذين هادوا بسبب كذا، بسبب ظلم، فبما نقضهم ميثاقهم مثلا، فبهذا السبب، رأيت؟ وكذلك في تأتي للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، في هنا للسببية، أي دخول النار بسبب هرة، رأيت؟ والمقام يبين هذه المعاني على كل حال. نعم، كثير هو كثير هذا. نعم، ثم قال رحمه الله بالبستاء وعد عوض أنصتي مثل ما ومن وعن بهضبه. نعم، بإيش؟ بالبستاء، الاستعانة بالباء مشهور، معنى الاستعانة بالباء مشهور، تقول كتبت بالقلم واستعنت بالله وذبحت بالسكين، ذبحت الكبش بالسكين، ها استعانة واضح بالبستعين. هو ايش؟ وعدي، اي اجعل الباء يكون للتعدية، كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، فالباء ذهب هنا وهو فعل لازم تعدى بوصل الحرف الجار الى معموله، كما قال ابن مالك وعدي لازما بحرف جر، والحرف الجر هنا الذي تعدى به هذا اللازم هو الباء بالبسط. أيوة، بالبسط، إن وعد عوض، عوض أي ائتي بالباء لمعنى التعويض، عوض، رأيت؟ وهذا يكون في البيع، في البيع، تقول اشتريت هذا الكتاب بكذا مثلا، بعشرين ريالا وكذا، فهذا معناه التعويض، لأن لأنه عقد معاوضة رأيت، فيفهم أن الباء للتعويض، وهكذا في غير هذا مما ليس بسعر أو مساومة أو بيع قد يكون للتعويض، قد تأتي الباء للتعويض. نعم. ألصقي. ألصقي أي إيتي بالباء لمعنى الإلصاق، تقول أمسكت بزيد أو مررت بزيد، أو مررت بزيد، الباء هنا للإلصاق. وكذلك لكن هذا إلصاق معنوي، وكل إلصاق بحسبه، وقد وردت الباء للإلصاق على قول إمام دار الهجرة في قوله جل شأنه وامسهوا بإيش؟ برؤوسكم. الباء هنا للإلصاق، لكن هذا إلصاق محسوس بحيث إن الكفين يكونان أو تكونان على شعر الرأس من أول الرأس إلى آخره، هذا مقتضى الإلصاق، فتمسه جميع الرأس إلصاقا لليدين أو للكفين بشعر الرأس كله، هذا إلصاق. نعم. والإلصاق بحسبه. نعم. قال ومثل مع ومن وعن بهمطقه. ومثل مع أي وتأتي الباء بمعنى مع، وهذا يقال المصاحبة، تأتي الباء للمصاحبة كما في قوله اهبط بسلام، اهبط مع سلام تصاحب السلام، فالباء هنا استعمل للمصاحبة بمعنى المعية، وكذلك تستعمل الباء بمعنى من، رأيت؟ تستعمل بمعنى من، وكذلك إيش بعده؟ وعن بهمطقه. وكذلك تستعمل بمعنى عن، هذه تحتاج إلى أمثلة. نعم. طيب. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، مختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، في باب حروف الجر، على للاستعلاء ومعنى في وعن بأن تجاوزا على من قد فطن. قوله رحمه الله على للاستعلاء، أي تأتي هذه اللفظة للجر للاستعلاء، معناه الاستعلاء أو معناها الاستعلاء، كما في قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا استعلاء، عليها تكون فوقها، هذا معنى الاستعلاء. وإيش؟ ومعنى في، تأتي على بمعنى في، نحو قوله تعالى على حين غفلة، أي في حين غفلة، والسياق يدل على هذا المعنى. نعم. وعن أي تأتي على بمعنى عن، كما في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي، علي هنا بمعنى عني، فجاءت على لفظة على بمعنى عن، علي أي عني، فبحسب المقام يكون المعنى، ولذلك اللفظة ما يمكن تعرف المقصود منها أو المعنى الصحيح إلا في التركيب، فهذه القيود تبين، القيود التي تقيد الكلمة بها في التركيب تبين المعنى. قال بعن تجاوزا عن من قد فطن، أي وعن من قد فطن، فطن وفطن لغتان، من فطن عنا تجاوزا، أي قصد تجاوزا بإيش؟ بعن، فعيدة. يدل على التجاوز. تقول كما تقدم، تقول رميت السهم عن القوس مثلا، هذا تجاوز، هذا مثال. ايوه. ثم قال رحمه الله وقد تجي موضع بعد وعلى، اي وقد تجي عن موضع بعد، اي تاتي بمعنى بعد، كما في قوله عما قليل ليصبحن النادمين، اي بعد قليل. قد أتى على عن بمعنى عن، أو عن بمعنى بعد، بمعنى بعد، بعد قليل. أيوة. على. وعلى تأتي عن بمعنى على، رأيت؟ على يحتاج إلى مثال، ولو في القرآن أمثلة كثيرة. على أي تأتي عن بمعنى على، عليه عنه بمعنى علي، على بمعنى عن بمعنى على. نعم. قال كما على موضع عن قد جعل، أيوة كما على موضع، كما على موضع عن قد جعل، أي كما أن على يأتي إيش بمعنى عن كذلك. نعم. ثم قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. أيوة شبه بكاف، أي تأتي الكاف للتشبيه، وهم يقولون الأصل في الكاف، الأصل معنى الكاف التشبيه، تقول زيد كالأسد، وبها إيش؟ وبها التعليل قد يعنى. وبها التعليل قد يعنى، وقد يعنى بالكاف التعليل، رأيت؟ كما في قوله تعالى كما هداكم، أي لهدايته لكم، فالكاف هنا للتعليل. أيوة. زائدا لتوكيد ورد. وتأتي لفظة هذه اللفظة أي الكاف، وهو للجر، وهي للجر كما تقدم، زائدة، وفائدة الزيادة التوكيد، وهذا هو الغالب في الكلمات الزوائد، رأيت؟ ومنه قول روبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، لواحق الأقراب جمع قرب، أي البطون الأمعاء الصغيرة ملحقة بالظهور لهذا الجمل، فتجد نحافة أو تجد ضمورا شديدا في بطنها من شدة الجوع أو ما أشبه ذلك، فهي اللواحق الأقراب فيها كالمقق، فيها كالمقق أي فيها المقق، فزيدة الكاف، فيها المقق، والمقق هو الطول البائن، تقول مق فلان يمق أو يمق، مق فلان يمق ليس يمق، على أن ماضيه مقق أي طال، إذن فتقول يمق مققا أي طولا بائنا، هذه النوق طويلة على الأرض وبطونها صغيرة. وعد منه قول تعالى ليس كمثله شيء، على أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المماثلة لله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى هذا أبو علي الفارسي في كتابه البغداديات التي سماها المسائل المشكلة، وذهب إلى هذا، وبعضهم بعض المتأخرين أيضا قالوا ليس بهذه الكاف ليست زائدة في الآية. على كل حال من يقول بأنها زائدة أي زائدة للتأكيد نفي المماثلة. نعم. قال واستعمل اسما، واستعمل اسما، واستعمل اسما، أي استعملت الكاف حال كونها اسما، فعندئذ تدخل حروف الجر على الكاف هذه، رأيت؟ كما في قوله يضحكن عنك البرد المنهم تحت عرانين أنوف شم، يضحكن، يضحكن أي هؤلاء النسوة عنك، أي عن مثلي، فالكاف إذا كانت بمعنى إذا كانت اسما فهو اسم بمعنى المثل، عنك البرد أي عن مثل البرد، المنهم أي المذاب من بياضها ولمعانها. إذا فتحت إذا فتحنا أفواههن عن هذه الأنياب أو عن هذه الأسنان كأنها مذابة من بياضها ولمعانها. ومنه قول صاحب المختصر، ومنه قول خليل في مختصره الشافي: وأعاد بوقت فيك حروري، فيك حروري أي في مثل حروري. إذن فالكاف هنا بمعنى مثل، بمعنى مثل، فلذلك دخلت في عليه. لكن أنما جئت بكلام خليل لا أنه يستشهد به، لكن يستأنس، افهموا هذا، يستأنس به لأنه جاء به وفق القائد العربي أو وفق العربية الصحيحة. نعم. نعم نعم، يعني في محل جر. أيوه على هذا. نعم. واستعمل اسمه وكذا عن وعلى، وكذا عن وعلى أي واستعمل عن وعلى اسمين. وإذا كان اسمين فما معناهما؟ سبقا قلنا بأن الكاف إذا كان اسما معناه مثل، إذن فعن إذا استعمل اسما معناه جانب، وعلى إذا استعمل اسما معناه فوق، معناه فوق، وعندئذ يدخل أحرف الجر عليهما. ومن ذلك من دخول أو من كون عن من كون عن اسما بمعنى جانب قول قطري للفجاءة: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. ولقد أراني كان شجاعا، شجاعا وفصيحا، لكنه خارجي. ولقد أراني للرماح دريئة أي آلة يتقى به، الرماح كنت آلة يتقون الرماح بي. ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني أي جانب يميني، تارة وأمامي، تأتي الرماح هكذا وأنا دريئة. على هذا مثال. وقد ومجيء على بمعنى فوق قول بعضهم وهو من يحتج بكلامه يقول: غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل على قيض بزيزاء مجهلي، بزيزاء مجهلي. غدت من عليه، الضمير في غدت يعود إلى جماعة القطع يصف طيورا، مجموعة من الطيور، فيقول هي غدت أي سارت من عليه أي فوقه، فوق إيش؟ فوق الفراخ أو فوق الفرخ. من عليه غدت من عليه أي فوق هذا الفرخ، فعليه بمعنى فوق. نعم. قال: من أجل ذا عليهما من دخل. من أجل ذا أي لكونهما اسمين دخل من عليهما، لأن حرف الجر لا يدخل الحرف الجر، فإذا وجدت من دخل على على ومن وعن فاعلم أنهما أصبح اسمين بمعنى جانب وفوق كما تقدم. قال: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولي الفعل كجئت مذدعا. ومذ ومذ اسمان حيث رفعا أي تأتي لفظة مذ ومذ اسمين بشرط أن يدخل على اسم ويرتفع هذا الاسم، فإذا ارتفع هذا الاسم فهما مبتدآن، وذلك الاسم المفرد يكون خبرا. تقول: ما رأيته مذ مذ يومان مثلا، ها ما رأيته مذ يومان، لأن ما بعد مرفوع، إذن فيكون مذ مبتدعا مبنيا على السكون في محل رفع، ويومان يكون خبرا في مرفوعا وعلى طرفه الألف. والتقدير أول أو ابتداء اللقاء يومان، ها وهذا مذ يومان. وإذا قلت منذ يوم الجمعة أي أول الابتداء أو أول اللقاء، أول اللقاء يوم الجمعة، أو ابتداء اللقاء يومان، فهذا يكون هذا هو التقدير الذي تفهم به المعنى إذا كان ما بعده مرفوعين. نعم. أو أولي الفعل كذلك، وأولي الفعل ها كايش؟ كجئت مذدعا، فهما اسمان، لكن كونهما اسمين هنا على أنهما ظرفيان، على أنهما ظرفيتان أو بمعنى الظرفية. كايش كجئت مذدعا؟ فمذ هنا فمذ مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه أو فيهما هو ما بعده من الفعل، فالفعل الذي هو الذي عمل في محلهما النصب على الظرفية. ثم قال رحمه الله وإن يجر في مضي الفكم هماه في الحضور معنى استبن، أي معنى ذلك أن مذ ومنذ يأتيان حرفي جر، يأتيان حرفي جر، فإذا دخل على اسم يجرهما في هذه الحالة فيكون فتقول ما رأيته مذ يومنا، فمذ حرف جر ويوم مجرور به، ومعنى مذ يومنا أي في يومنا، فتكون مذ بمعنى في، وتقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، فمنذ حرف جر، ويوم الجمعة مجرور بمن، فكف في هذه الحالة يكونان حرفي جر. نعم. وإن يجر في مضي أي يجر في مضي، ويكون معناهما المضي ها فكم، فعندئذ يكون معناهما من، أي من، فإذا قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة كذلك، هذا معناه أي من يوم الجمعة ها، أي فيما مضى من يوم الجمعة الآن ما رأيته. هما وفي الحضور معنى في استبن، أي واستبن معناهما في الحضور، أي يكون معناهما الحضور إذا كان بمعنى في، وهذا حسب المقام تقول ما رأيته مذ يومنا، وهذا يظهر كثيرا في مذ فقط، أو تقول ما رأيته منذ يومنا، لكن هذا ليس بالكثير في الاستعمال، الكثير أن يقال مذ يومنا أي في يومنا كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال وبعد من وعن وباء زيد ما، أي وبعد من وعن وعن وباء زيد ما، أي وزيد ما بعد من وعن وباء. وماذا يترتب على هذه الزيادة؟ أي تزاد ما بعد هذه الأحرف الجر الثلاثة. فلم يعق عن عمل قد علم، أي فلم يعق، أي لم يعق، أي ما هذه الزائدة أو ما هذا اللفظ لم يعق، لم يمنع من عمل قد علم وهو الجر لهذه الأحرف الثلاثة، فلا تمنع، أحيانا لا يمنع ما عمل هذه الأحرف الثلاثة، كما ورد في قوله عما قليل ها فبما ها رحمة من الله لنت لهم رأيت، وهكذا. والثالث ما هو الحرف الثالث؟ مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا، والباء فبما رحمة من الله لنت له، فما عاقت أو ما عاق هذا اللفظ وما هذه الأحرف الجر الثلاثة عن العمل عند زيادته. ثم قال وزيد بعد رب والكاف فكف. أيوة هذا هو وزيد. وزيد إيش بعد رب؟ أيوة تزاد ما ويزيد هذا اللفظ وما بعد رب فكف. فكف هذا اللفظ رب عن العمل. رأيت هذا قد يحصل، تقول ربما فكف، تقول ربما الجمل، ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. ربما الجامل، الجامل صاحب الجمال اسم جمع للجمل، ربما الجامل المؤبل فيهم. فهنا زيدت ما بعد ربه، فايش فكف. والكاف كذلك، رأيت وكذلك إذا زيدت ما بعد الكاف فقد تكفه، قد تكف ما أو قد يكف ما الباء الكاف أو عند عندك الكاف، الكاف عن العمل كذلك لا يكف، يكفه عن العمل. نعم. قال وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. وقد يليهما أي قد يليهما، قد يلي الفعل، قد يلي هذا اللفظ هما الحرفين وجر لم يكف، أي مع وجود الجر لهما. رأيت كما في قوله ربما، ربما طعنة مثلا، ربما طعنة فما كفه، أو ربما غارة شعواء، ربما غارة شعواء فلم يكف، فلم يكفه. رأيت وهكذا بعد الكاف تأتي هذه الكاف وقد زيدت، زيد ما بعدها والعمل ما موجود. نعم. هذا كثير في كلام العرب. إذا كفه كلها ربما. إذا كفه تقول كيف؟ تقول ربما إذا كفه. إذا كف تقول ربما، ربما حرف جر شبيه بالزائد، مبني على الفتح لمحل الإعراب، وما زائدة مبني على السكون لمحل الإعراب، هكذا تقول. والجامل ما بعد يكون مبتدعا مرفوعا كما في المثال. نعم. وإذا لم يكف وجر فتقول رب حرف جر شبيه بالزائد، وما زائدة وما بعد مجرور به، ربما غارة شعواء. قال وحذفت رب فجرت بعد بل. هذه مسألة أخرى. وحذفت رب أي حذف الحرف الجار مع بقاء عمله بعد الحذف، هذا خاص برب، هذا معروف في رب، يحذف رب مع وجود العمل وينصب العمل هذا إلى ربا لا إلى غيره، هذا المعنى. أعد. قال وحذفت ربا فجرت بعد بل. لكن بعد بل، بعد بل يكون هذا، أي تحذف ربا وموضعها بعد بل. فعندئذ يكون العمل باقيا له، كما في قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه، بل بلد، التقدير بل رب بلد، بل بلد. إذن فحذفت رب بعد بل وبقي عمل رب، هذا موطن. وبعد إيش؟ وكذلك بعد الفاء، وهذه الفاء كذلك، إلا أنه في الحقيقة هذه الفاء يقال لها فاء رب، وكذلك بل هذه. فالفاء كما في قول إمر القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، فمثلك التقدير أو الأصل فرب مثلك أو رب مثلك رب مثلك هذا هو أو فرب مثلك شئت. إذن فجر فحذفت ربا لفظ ربا وبقي عملها لوجود الفاء، فالفاء دليل على هذا على رب المحذوفة. وكذلك الواو بعد الواو، وهذا أشهر وأكثر حذف رب بعد بل، وبقاء عمل رب بعد الواو، ليس بل، حذف رب بعد الواو وبقاء عمل رب بعد الواو هذا هو الكثير. ومنه قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أي ورب ليل، هذا كثير جدا في كلامي. فالواو واو رب، وليل مجرور برب، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة. نعم. لذلك قال: وبعد الواو شاع ذا العمل. هذا هو شاع ذا العمل، أي عمل رب محذوف وهو محذوف، شاع بعد الواو، شاع بعد الواو. أما بعد رب بعد بل أو أما بعد البوا بعد الفاء ورب فهذا قليل، لكنه بعد بعد بل أقل مما بعد الفاء. وقد تحذف رب هذه اللفظة، تحذف لفظة رب وليس ويبقى عملها، وليس هناك واو لرب ولا بل ولا الفاء، وهذا من أندر الندور. رأيت هذا يقع كما في قول القائل: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، ليس هناك واو رب ولا الفاء ولا بل، لكن رسم هذا مجرور برب محذوفا، لكن مثل هذا متروك إلى السماع، هكذا ينقل ويعرف أنه كذا، وإلا قد يلتبس لمن لا يعرف، فإذا رآه مكسورا رسم دار يقول: كيف هذا رسم دار؟ ما شفنا، ما رأينا حرف جر ولا عامل جر، فيشطبه يقول رسمه وما أدري هذا. لذلك هذا مقصور على السماع. نعم. وهذا كان من أندر الندور، من أندر الندور. نعم. قال: وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. وقد يرى ايش؟ وقد يحذف. وقد يجر بسوى رب، اي وقد يجر بسوى رب، اي سوى رب من حروف الجر قد يحصل الجر بهذه وهو محذوف إما قياسا وإما سماعا. إما قياسا وإما سماعا، كون الحرف الجار يعمله محذوف غير رب، هذا فيه قياسي، في هذا قياسي وفي سماعي. رأيت السماعي قوله: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب أي أشارت الأصابع إلى كليب بالأكف، قالوا هذا كليب ده. لكن حذف الحرف الجار وبقي عمله، لكن هذا بالسماع فقط، ما تقيس. رأيت؟ وبعضه قد يرى مضطردا، وقد يحذف الحرف الجار ويبقى عمله بالطراد، وذلك في نحو دخول الحرف الجار وهو الباء على كم الاستفهامية، ويأتي بعد كم تمييز مجرور، تقول: بكم درهم أو بكم ريال اشتريت هذا الكتاب؟ بكم ريال؟ شوف ريال محل الشاهد، فهو ريال هنا مجرور على قول الجمهور بمن محذوفة مع بقاء عمل من، التقدير: بكم من درهم أو بكم من ريال اشتريت هذا الكتاب؟ خلافا للأخفش وغيره، فإنهم يقولون إن درهم أو ريال مجرور بالمضاف الذي قبله وهو كم، لأن كم اسم وإن كان مبنيا بكم ريال أضفت كم لا ريال. إذن فلا يكون هناك حرف جر محذوف على هذا الرأي. رأيت هذا مثال مما يطرد فيه. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. كم بيتا؟ حروف الجر. طيب نكتفي بهذا.